فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. سبق الكلام عن المتفق والمفترق، أليس كذلك؟ نعم نعم. هذا النوع المتفق والمفترق نوع من أنواع علوم الحديث تظهر فائدته كما قلنا في اللقاء الماضي وأشرنا إليه، الأمن من اللبس، الأمن من اللبس. فائدة هذا النوع أو فائدة معرفة هذا النوع الأمن من اللبس ودفع ظن الاثنين واحدا، ويتأكد معرفة هذا النوع والعناية به خاصة إذا اشتبه الرواة بأن تعاصر، وأيضا صحب ذلك الاشتراك بين الراويين في الشيوخ والتلاميذ، فهنا يتعين ويتأكد معرفة هذا النوع والعناية به لشديد الالتصاق، شديد التصاق الأمرين وعدم توازن ماذا تمييز أحد الراويين عن الآخر. ويزداد الأمر أيضا تأكيدا إذا كان أحدهما من الثقات والآخر من الضعفاء، فلو كان الأمر يدور بين ثقة أو بين ثقتين لهان الخطب، لكن لما كان الأمر يدور بين ثقة وضعيف ازداد الأمر تعقيدا واشتد الأمر في العناية به. وهذا النوع ذكر له الحافظ ابن الصلاح رحمه الله جملة من الأنواع يجمع الكلام فيها قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في الاختصار: هذا باب واسع كبير، باب واسع كبير كثير الشعب، يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته، يتحرر بالعمل والكشف. ليست القضية قضية نظرية تحفظ، أن تحفظ فلان وفلان إذن هو فلان أو علان أو كذا، لا، قد هذا يساعدك ويعينك ابتداء، لكن إذا ما تركت العمل، وهذا يتبين مع التخريج والنظر في الأسانيد والبحث عنها، إذا ما فعلت هذا ظهر لك ماذا استطعت أن تميز وأن تعرف، ولا أقل من أن يكون عندك حدس صحيح تستطيع أن تقرب التعيين وتقارب التعيين بين الراويين للممارسة. لماذا؟ للممارسة. وليس هناك ضابط معين يقال هو كذا إذن هو كذا، إذا كان كذا فهو كذا مباشرة، إلا في أبواب محدودة أو في أوجه يسيرة، لكن ليس هذا على الديمومة، ليس هذا على الديمومة. كما قلت يشتد الأمر تعقيدا إذا كان بين الراويين اشتراك في التعاصر والأخذ والتلاميذ، الشيوخ والتلاميذ، يشتد الأمر ويستغلق. وإذا كان الأمر يدور بين ثقة وضعيف هذا يحتاج منك إلى تحريف، ما استطعت التمييز تقول لم أميز هل هو فلان أو فلان، وكلاهما في طبقة واحدة وشيوخهما وتلاميذهم نعم متحدين. قال يتحرر بالعمل. ولهذا قال الخطيب: من أراد الفائدة فليكتر قلم النفس وليأخذ بقلم التخريج. نعم، تحتاج إلى مران وإلى مراس وإلى معرفة، والكشف عن الشيء في أوقاته، قد تهدى إليه في حين بحثك عند حديث معين أو إسناد معين، فيفتح الله عز وجل عليك عند هذا الإسناد وتستطيع أن تعين وتميز. وليست القضية كما قلت هي ماذا؟ عمليات رياضية، هي قضية ممارسة ودربة. ثم قال رحمه الله: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. قلنا في المتفق والمفترق أهمية معرفة هذا النوع الأمن من اللبس ودفع ظن الاثنين واحدا. طيب لماذا يدفع المحدثون ويعتنون بمثل هذه الأنواع؟ لما؟ يعني ما الداعي إلى أن يخصوا هذا النوع من الأنواع أو هذا النوع من العلم باسم المتفق مثلا والمفترق، أو أن يلفت نظر طالب الحديث إلى أن يتنبه إلى هذا؟ لما؟ للحفاظ على حياض السنة. ومعلوم أن من شروط الحديث المقبول أن يكون رواته ماذا؟ من الثقات أو الضابطين، أن يكونوا من الثقات الضابطين. طيب إذا ما استطعنا أن نميز هذا الراوي هل هو فلان أو فلان، ما استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة، وهي هو ثقة ضابط عدل غير عدل. فجانب السنة والاحتياط بالسنة هو الواجب وهو الذي يتأكد. لا تقل أحسن الظن، لأن هذا ليس مجال إحسان الظن، هذا ليس بابه. الباب باب الحفاظ على السنة من أن يدخل فيها ما ليس منها أو تنقيتها مما دخل فيها. تفرق من قبل الوضاعين والكذابين والسارقين أو الذين يقلبون الأسانيد أو إلى غير ذلك. فإذا ما كان الأمر كذلك فالاحتياط أن تنقى مما حصل أو دخلها، وكذلك ابتداء أن يدفع وتسد الأبواب حفاظا على السنة. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. هذا نوع آخر يعنى بماذا؟ يعنى بضبط بالأسماء وأسماء الرواة. وهذا النوع يقول فيه لماذا نعتني، أو ما هو السبب المؤتلف والمختلف. قبل أن نتكلم في الفائدة وأهمية، نقول المؤتلف لغة اسم فاعل من ائتلف، اسم فاعل من ائتلف، وهو الاجتماع على الخير، وهو الاجتماع على الخير. وهو الاجتماع على الخير، وهو ضد النفرة، وهو ضد النفرة. تقول: ائتلف القوم ائتلافا فتآلفوا تآلفا. ومنه قول الله جل وعز: نعم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذن الائتلاف هو الاجتماع على الخير، الاجتماع على الخير. أما اصطلاحا هو الذي ذكره الحافظ عندكم: ما اتفق في الخط صورته، وإن كان ذكره بمعناه اتفقت الأسماء خطا واختلف نطقا فهو المؤتلف والمختلف، لكن لك أن تقول ما اتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته، وتختلف في اللفظ صيغته. كما قاله الحافظ ابن الصلاح. والمؤتلف والمختلف، المختلف اسم فاعل من الاختلاف وهو ضد الائتلاف، وهو اسم فاعل من الاختلاف وهو ضد الائتلاف. هذا النوع صيغة للأمر الذي سبق أن ذكرته، وهو أن لقبول الحديث ذكر أهل العلم للحديث المقبول شروطا، ومنها عدالة الرواة وماذا وضبطهم، ووقوع الراوي أو وقوع راويين فأكثر في هذا النوع اتفقت أسماؤهم خطا اختلفت نطقا، لا شك أن هذا يغاير بين حقائقهم، وخاصة إذا ما كان أحدهم من الثقات والآخر من الضعفاء الإمام علي بن المديني رحمه الله يقول: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، وهو المبحث الذي عندنا، المؤتلف والمختلف. وغالبا يقع فيها التصحيف، هو شديد وعابه الأئمة. لماذا يكون أو لماذا كان التصحيف في الأسماء أشد أنواع التصحيف؟ نعم، لأنه لا يدخلها القياس. السبب أنه لا يدخلها القياس، فلا شيء قبل الاسم يدل عليه ولا بعده ما يدل عليه. الاسم لا يوجد قبله ما يدل عليه ولا بعده ما يدل عليه، فهي لا يدخلها القياس. إذن هي سماعية، سماعية محضة. فمن هذا الوجه كان التصحيف فيها من أشد أنواع التصحيف، يقول الحافظ النووي رحمه الله في الإرشاد عن هذا النوع، قال: فن جليل من لم يعرفه كثر خطأه، ويقبح جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث، نعم، لأن أنت ترى أن أهل الحديث والمعتنين بقراءة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها بالأسانيد في البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنة، حدثنا أخبرنا إلى آخره، فلان إلى فلان، فعندما تصحف وتحرف وأنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى كثرة قراءة هذه الأسماء، فعندما تحرف أو تصرف فهذا مما يقبح. ولهذا قال ابن الصلاح رحمه الله: وفاقده لم يعدم مخجلا، أن يعني تقع في ماذا؟ في من يعني يعلق أو يصحح، ولا شك أن هذا فيه ما فيه من نوع الخجل، نعم، تقع في ماذا؟ في هذا النوع. ولهذا فاقده لم يعدم مخجلا. إذن تفضل. سلام. سيارتين، إذا أحد له سيارة هنا يقوم، في أحد له سيارة أخرج إلى الجهة. خير، بلغتهم. نعم، أقول فاقده لم يعدم مخجلا. لما؟ لأنه قبيح، التصحيف في هذا النوع ماذا؟ قبيح. ومعرفة هذا النوع، معرفة نوع المؤتلف والمختلف له فائدة حكمية وله فائدة نطقية، له فائدة نطقية وله فائدة حكمية. فالنطقية فائدة معرفته النطقية هو أو هي ضبط الأسماء، هي ماذا؟ ضبط الأسماء والأنساب والألقاب، ضبطها، نعم، ونحو ذلك مما يعني يلحق في هذا من الاسم والنسب واللقب كالكنية ونحوه، لأنه يترتب على ضبط الأسماء والألقاب وما ذكرنا يترتب عليها الفائدة الحكمية، يترتب عليها الفائدة الحكمية، يترتب عليها الفائدة الحكمية. والسبب في ترتب الحكمية على اللفظية أو النطقية أن الاختلاف في ضبط الاسم، أن الاختلاف في ضبط الاسم يؤدي إلى الاختلاف في الحكم على الراوي، يؤدي بالنتيجة إلى اختلاف الحكم على الراوي. وإذا كان الراوي أو الراويين إذا كان من الثقات هذا لا إشكال، يعني أمره أخف، أمره ماذا؟ أخف. لكن إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا مشكلة، يشكل إن كان أحد الراويين من الثقات والآخر من الضعفاء، فقد تضعف الثقة أو توثق الضعيف أو توثق الضعيف. ويترتب على هذا بالتالي إذا لم يبق لك من البحث إلا هذا، إما أن تضعف حديثا أو تصحح حديثا، ولا بد. فالخطورة تكمن في مثل هذا، في الغفلة عن هذا، بأن يقع المرء في تصحيح ما ليس بصحيح أو تضعيف ما ليس بضعيف، أو تصحيح تضعيف ما ليس بضعيف. إذن ظهرت لنا الفائدة النطقية والفائدة الحكمية. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فن واسع مهم، فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وأهمه ما تكرر وكثر. لما؟ لأنه كثير التكرار في الأسانيد ووروده في ماذا؟ في كتب في المصنفات، وكثرة إرداده، يتكرر ويكثر، بخلاف ما كان نادرا، بخلاف ما كان إيش؟ نادرا. فإن هذا النادر، نعم، أيضا يقع فيه التصحيح، لكن هو أقل، قلة وروده وقلة ما لا تكرره أو تكراره. يقول الحافظ ابن الصلاح: لا ضابط لأكثره، لا ضابط لأكثره يفزع إليه، لا ضابط لأكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. لما؟ عليكم السلام. لماذا؟ لما سبق بيانه من أنها سماعية لا يدخلها ماذا؟ القياس. فلا يمكن أن يكون يعني ثمة ضابط لأكثرها أو لكثير منها، إنما هو بالحفظ تفصيلا. إلا أن بعض هذه الأسماء لها ضابط، أقول بعض الأسماء لها ضابط، وهي تنقسم إلى قسمين. الأسماء التي لها ضابط تنقسم إلى قسمين، في الأعم الأغلب كما قلنا لا ضابط لها، لأنها ماذا؟ السماعية لا يدخلها القياس، إلا أن ثمة بعض منها لها ضابط وهي على قسمين. القسم الأول ما له ضبط على العموم، ما له ضبط على العموم، كأن يقال مثلا سلام وسلام، سلام بالتشديد وسلام بماذا؟ بالتخفيف. فيقول بعض الحفاظ مثلا جميع ما يرد بتشديد الله، يعني إذا جاء هذا الاسم جميع ما يرد يكون بماذا؟ بتشديد الله، إلا خمسة، إلا خمسة، ويذكره. فهنا ضبط لك ضبط خاص، نعم، من باب التقريب لك. ها؟ قال كل ما يرد فهو بالتشديد إلا خمسة، يعني بالتخفيف. وأيضا القسم الثاني ما له ضبط مخصوص بكتب معينة أو كتاب معين، ما له ضبط بكتب مخصوص، يعني بكتب معينة أو كتاب معين، مثلا كالرواة الذين في الصحيحين ومعهم ماذا؟ الموطأ مثلا، أو نحو ذلك، أو رجال الكتب الستة، أو رجال الموطأ وحده، أو البخاري وحده، أو نحو ذلك. ضبط خاص، ضبط ماذا؟ خاص. كأن يقال مثلا كل ما يقع في الصحيحين، كل ما يقع في الصحيحين يسار فهو بالمثنات التحتية، فهو بالمثنات التحتية بعدها سين مهملة، بعدها ايش؟ سين مهملة. كل ما يرد في الصحيحين يكون كذلك، إلا محمد بن بشار، إلا محمد ابن بشار فهو بالموحدة من أسفل بعدها شين معجمة. الآن الكلام في يسار وبشار يقع فيه التصحيح، أنت لا تنظر إلى وقوع الأمر في مثل هذه الكتب التي فيها ماذا؟ الطباعة وغير ذلك، أدوات الطباعة الميسرة هذه بالأحرف وغير ذلك، لكن يوجد هذا في المخطوطات، يعني تدرك أهمية هذا إذا نظرت في كتب في المخطوطات المعتنية بالحديث وأسماء الرواة أو السنن، يعني التي جمعت الأحاديث وغير ذلك. فالرسوم متفقة ومتقاربة، وللحفاظ وطرائق في ضبط حتى هذه الرسوم، رسوم الأسماء. إذا ما أراد سينا مثلا يسار، حتى لا تشتبه عندك السين بالشين مثلا، يجعل على السين كقلامة الظهر مثل الهلال النائم، قلامة الظهر هذه لكنها مقلوبة على السين مثلا، تعرف من هذا الرمز أنه يريد به ماذا؟ يريد بها السين، أو يريد أن ما تحتها سين مهملة غير ماذا؟ غير معجمة. وله في ذلك طرائق عدة، كل هذا حفاظا على الضبط، أن الراوي أو القارئ أو المطالع نعم يضبط المثنى وكذا الإسناد في غالب. وبعضهم لا يعتني حقيقة، بعضهم لا يعتني، لا يجعل هذه العلامات ولا إنما يكتبها ويرسم الرسمة إما مشبكا أو يعني متشابكا، ولا يقيم أسنان الحروف ونحو ذلك الذي فيها أسنان. فالطالب النبيه يعرف الذي عنده دربة يعرف أهمية معرفة هذه الأنواع، ليست هي نظرية هي عملية، هذه الأنواع عملية كما مر معنا في المنكر والشاذ والمقلوب وإلى آخره، ليست هي نظريات هي تنظيرية عملية، ومرت معنا أمثلة كثيرة وكثيرة جدا في كل نوع. فالمقصد أن هذا الضبط هو ضبط تقريبي، ضبط تقريبي أراد العلماء أن يقربوا لك، أراد العلماء أن يقربوا لك فتضبط الاسم إذا ما ورد في كتاب معين أو كتب معينة أو كتب معينة. قلت في السابق قبل قليل أن الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر أن قال فن واسع مهم وأهمه ما تكرر وكثر، وهذا سبق. زاد قال وقد يندر، وقد يندر كأجمد ابن عجيان، كأجمد. ماذا يقصد رحمه الله بأنه قد يندر؟ كما قلت يندر ذكره أو تكرره في الأسانيد، لكن أيضا حتى مع وجود هذه الندرة وهذه القلة يجب على الطالب أن يتنبه، يجب على الطالب أن يتنبه فلا يقدم إذا ما وجد أجمد بالجيم، ها بالجيم المعجمة، يظنها ماذا تصحفت إلى أحمد. الرسم واحد فقط، هي المفارقة في النقطة، فيبحث في أحمد ولا يجد أحمد، فيحكم بماذا؟ بجهالته مثلا، أو العكس يكون في عداد المجاهيل فيجد أحمد بن عجيان ويجده من الثقات فيحكم بثقته، وهكذا مع ندرته أيضا. حتى هذا لا يسلم بأنه فلان أو علان إلا بعد ماذا؟ بحث ونظر، بعد بحث ونظر. وصنف في هذا النوع من أنواع علوم الحديث في المؤتلف والمختلف جمع من الحفاظ، ومنهم الحافظ ابن ماكولة رحمه الله في كتابه الإكمال، وحقق الكتاب ولم يتمه، وتمم في تكملة الإكمال لابن نقطة وغيرهم. وأيضا ألف في هذا أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله، وألف أيضا فيه من الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وغيرهم من الحفاظ ألفوا. لماذا ألفوا في هذا؟ حتى في الأنساب ألف الحافظ ابن السمعاني رحمه الله السمعاني كتاب الأنساب، وفيه ضبط أيضا، فيه ماذا؟ ضبط. كل هذا، هذه عناية العلماء بهؤلاء بهذه الأنواع، يعني تجعلك تقف عندها وتتنبه إلى أنه نوع مهم يجب أن يدرك أو أن يدركه طالب العلم، ويقبح بأهل العلم جهله، وبخاصة أهل الحديث، وبخاصة أهل الحديث. وهذا أمر لعل بعضكم الذي يطالع ويعرف ويعني وله دربة في هذا يجد كم من التصحيف يقع عندما تسمع بعضهم عندما يقرأ الأسماء، يعني كونك حفظتها وضبطتها تعرف الفرق بين نطقه وماذا وحفظك للإسم. وأحيانا تجد بعضهم إذا ما نطق لا تتمالك إلا أن تتبسم من شدة تصحيفه، صحيح؟ وهذا نوع من التخجيل لم يعدم فاقده ماذا؟ مخجلا. فالمقصد يعني طالب الحديث ينبغي أن يعتني بمثل هذا حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الحافظ رحمه الله: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. هذا نوع المتشابه، هذا نوع المتشابه. والمتشابه اسم فاعل من التشابه، اسم فاعل من التشابه، بمعنى التماثل. ويراد به ها هنا، يراد به في مثل هذا المقام الالتباس، يراد به الالتباس أو الملتبس. المتشابه بمعنى الملتبس، ومنه المتشابه من القرآن بمعنى الذي حصل فيه شيء من الالتباس في معناه. يحتاج إلى ماذا؟ إلى إيضاح، يحتاج إلى إيضاح. هذا النوع أيها الإخوة نوع أيضا لا يقل أهمية عن سابقيه، وأهميته تكمن في ماذا؟ أو فائدته تكمن في دفع ظن الاتحاد بين الراويين، في دفع ظن الاتحاد بين الراويين لعدم الضبط، لعدم الضبط، وكذا للأمن من التصحيح، للأمن من التصحيح. والمتشابه اصطلاحا أن تتفق الأسماء خطا ونطقا وتختلف، وتختلف الآباء نطقا، أن تتفق الأسماء خطا ونطقا وتختلف الآباء نطقا مع اختلافها خطا، تختلف الآباء في النطق، نعم، مع الائتلاف في ماذا؟ في الخط. أو بالعكس، كأن تختلف الأسماء نطقا مع ائتلافها خطا، أن تتفق الأسماء، أن تختلف الأسماء نطقا مع ائتلافها خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، خطا ونطقا، ويشمل ذلك النسبة أيضا، ويشمل ذلك النسبة أيضا. هذا النوع أيها الإخوة، نوع المتشابه، هو نوع تركب من النوعين السابقين. من ماذا؟ من النوعين السابقين، وهما المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. واضح؟ قوله رحمه الله: وإن اتفقت الأسماء، اتفقت الأسماء خطا ونطقا، اتفقت الأسماء خطا ونطقا، واختلفت الآباء كما قلنا في الحد، واختلفت الآباء ماذا؟ نطقا مع الائتلاف ماذا؟ خطا. أو بالعكس، والعكس هو الذي ذكرناه، كأن تختلف الأسماء نطقا مع ائتلافها خطا، وتتفق الآباء ماذا؟ خطا ونطقا، فهو المتشابه، فهو المتشابه. مثال اتفاق الأسماء مع اختلاف الآباء: اتفاق الأسماء خطا ونطقا واختلاف الآباء نطقا مع اختلافها ماذا؟ خطا. محمد ابن عقيل بفتح العين، ومحمد ابن عقيل بضم العين، فأولهما نيسابوري والثاني فريابي، وكلاهما مشهور وطبقتهما متقاربة، تقارب في الطبقة. فهذا رسم اتفاق الأسماء نطقا وخطا، محمد محمد. الآباء الرسم ماذا؟ متفق، عين قاف يا لام، إنما الاختلاف في ماذا؟ في النطق، وهذا ظاهر. مثال اختلاف الأسماء نطقا والاتفاق خطا، اختلاف الأسماء نطقا مع اتفاقها ماذا؟ خطا. وكذا مع اتفاق الآباء نطقا وخطا، نطقا وخطا. مثل سريج ابن النعمان وشريح ابن النعمان، شريح وسريج هذه الأسماء اختلفت ماذا؟ نطقا، مع الاتفاق خطا في ظاهرها، وإن كان ذاك فيه ماذا؟ شين معجمة وذاك سين معجمة إلى آخره، لكن في الرسم متقاربة. كذلك الآباء بينهم اتفاق، وهو ماذا؟ كلاهما النعمان، كلاهما النعمان. فالأول شريح ابن النعمان، شريح ابن النعمان بالشين المعجمة بعدها ماذا؟ بعد الشين المعجمة راء ثم ياء تحتية ثم جيم، ثم ياء ثم حاء، شريح. نعم، تابعي مشهور. الثاني سريج، سين مهملة ثم راء ثم ياء تحتية من أسفل ثم جيم معجمة، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. مثال العكس، قال أو بالعكس، كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء ماذا؟ خطا ونطقا، اختلاف الأسماء نطقا وتأتلف ماذا؟ خطا. عمر ابن زرارة وعمر ابن زرارة، وعمر ابن زرارة، وحيان الأسدي وحنان الأسدي. فهذا عكس الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. ثم قال وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وهذا الذي تقدم معنا، قد يكون الاختلاف في أعلى في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في ماذا؟ إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. يريد رحمه الله أنه يتحصل عندنا من هذا النوع أنواع، أو هما بالأحرى يتحصل، قال ويتركب منه ومما قبله أنواع. والحقيقة عند التأمل هما اثنان رئيسان، وكل نوع تحته أنواع أو نوعان. النوع الأول الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأبي إلا في حرف أو حرفين فأكثر، إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما. الاتفاق والاشتباه في الاسم أو اسم الأبي إلا في حرف أو حرفين فأكثر، إما فيهما أو في إيش؟ أو من أحدهما، من أحدهما أو منهما جميعا. وهذا النوع على قسمين، هذا النوع على قسمين، أن يكون الاختلاف بالتغيير، الاختلاف يكون بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، عدد الحروف ثابت، عدد الحروف ثابت في الجهتين، إنما تغيير، في تغيير ولكن العدد واحد، أربعة أحرف لهذا الاسم وهذا الاسم له أربعة، لكن هناك ثمة ماذا؟ تغيير. سيأتي بالأمثلة إن شاء الله. القسم الثاني من النوع الأول أن يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض، أن يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. مثال الأول التغيير مع أن عدد الحروف ماذا؟ ثابت في الجهتين، محمد بن سنان، محمد ابن سنان بالسين المهملة المكسورة بعدها نون ثم ألف ثم نون موحدة، هذا الاسم جماعة، منه ماذا؟ جماعة، ولذا حصل ماذا؟ الاشتباه، ولذا حصل الاشتباه منهم العوقي بفتح العين والواو، بفتح العين والواو، أحد شيوخ الإمام البخاري، هذا أيضا يشتبه مع آخر اسمه محمد ابن سيار، سنان سين نون ألف نون، أليس كذلك؟ كم حرف؟ أربعة أحرف، محمد ابن سيار سين ياء ألف راء، هنا اختلاف بالتغيير لكن العدد واحد، العدد ثابت في الجهتين، محمد بن سيار سين مهملة مفتوحة بعدها ياء مشددة ثم ألف ثم راء، وهم كذلك ماذا؟ جماعة، ومنهم شيخ عمر بن يونس اليمامي، منهم اليمامي المعروف محمد بن سيار اليمامي شيخ عمر بن يونس اليمامي. إذن هنا التغيير اشتباه يحصل كما قلت لك في الرسم، انتبه لو كنت مطالعا لهذه المخطوطات ستجد هذا. أقول هذا التغيير حاصل، نون وياء وفي الأخير نون وهنا راء، تغيير ظاهر لكن العدد ماذا في الأحرف؟ متحد أو واحد. ومثاله أيضا معرف بن واصل، معرف بن واصل هذا تابعي شهير ويشبهه مطرف بن واصل، الآباء أسماءهم ماذا؟ متفقة، الاختلاف والتغيير حصل في من؟ في أسمائهم. أما في السابق محمد بن سيار ومحمد ابن سنان الأسماء متفقة، والاختلاف في الآباء. فهذا محمد معرف ومطرف. الأول بالعين ثم الراء المشددة تابعي شهير مكسورة، ومطرف أيضا بالطاء بدل العين، بدل العين بعدها راء مشددة مكسورة، كذلك معروف شهير شيخ يروي عنه النهدي أبو حذيفة وغيرهما. الحروف أو غيره، الحروف واحدة معرف ومطرف، لكن الاختلاف بالتغيير. الثاني، مثال الثاني، الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. كما قلت لك، ليس بالضرورة أن يكون الاختلاف والتغيير أو الاشتباه يحصل في الاسم أو في اسم الأبي، وإن على حتى في الجد أو النسبة أو الكنية ونحوه. أقول مثاله عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد جماعة بهذا الاسم، منهم صاحب الأذان رضي الله تعالى عنه، ومنهم صاحب حديث الوضوء رضي الله تعالى عنهما جميعا، إلا أن صاحب الأذان جده يسمى عبد ربه، وجد صاحب الوضوء يسمى عاصم. فهنا حصل تغيير مع نقصان، فهناك فرق في عبد ربه وبين ماذا؟ عاصم، وبين عاصم، وإن كان كل منهما أنصاري، كل منهما أنصاري. ثم النوع الثاني، أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق، أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يقع الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم أو التأخير، بالتقديم أو التأخير، اتفاق في الخط والنطق، لكن الاختلاف والاشتباه في التقديم والتأخير. وهذا على قسمين، وهذا على قسمين. القسم الأول أن يقع التقديم أو التأخير في الاسمين جملة، أن يقع التقديم والتأخير في الاسمين جملة، مثل الأسود ابن يزيد فيقول الراوي يزيد ابن الأسود، هذا تقديم وتأخير في الاسمين كلهما، أو عبد الله بن يزيد أو يزيد بن عبد الله. القسم الثاني أن يقع التقديم والتأخير في نفس حروف الاسم، في نفس حروف الاسم بحيث يشتبه بغيره، يشتبه بغيره، مثل أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار. إنما هنا التقديم والتأخير في ماذا؟ في الحروف. نعم، فيشتبه ولا شك، يشتبه بغيره. وهذا النوع الثاني عموما، أو الاختلاف بالتقديم والتأخير، نعم، والذي يعبر عنه بعض العلماء بالمشتبه المقلوب، المشتبه المقلوب، وهذا النوع قد حصل من الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ، في موطن حصل من الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ في راو مسمى بمسلم بن الوليد، مسلم بن الوليد، فانقلب على الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه إلى الوليد بن مسلم، إلى الوليد ابن مسلم، كما نبه على هذا الوهم الحافظ ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه بيان خطأ البخاري في تاريخه، أو خطأ البخاري في تاريخه، واضح؟ فهذا يعني لا يسلم منه أحد، الغلط لا يسلم منه أحد. وللإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب في هذا أسماه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وسبق معنا بيان جملة مما تتعلق بالمقلوب والأسانيد أو القلب في الأسانيد في مبحث متقدم بتفصيله. كم الساعة؟ طيب نقرأ الذي بعده. قال رحمه الله خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. نعم. ومراتب الجرح. هنا قال الحافظ رحمه الله خاتمة، يعني خاتمة ماذا؟ النخبة. ختم الله لنا ولكم بخير. مع ما فيها هذه الخاتمة من عنوان، فهذه الخاتمة ليست كالخواتم المشتهرة أو المشتهرة في الأبحاث. الخاتمة وهي ذكر ملخص أهم النتائج التي توصل إليها الباحث كما يقال. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، إنما الحافظ ختم بمعنى خاتمة هذا الكتاب، وذكر فيها جملة من ماذا؟ من المباحث المهمة أيضا، مما له علاقة بعلوم الحديث. ما يدل على هذا قوله رحمه الله بعد العنوان قال: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. من المهم عند من؟ عند أهل الحديث. ومن المهم أي عند أهل الحديث والمحدثين والمشتغلين بالحديث معرفة طبقات الرواة، من الأمور المهمة التي يعتني بها أهل الحديث معرفة ما سيرد من طبقات الرواة إلى غير ذلك. بدأ رحمه الله بمبحث معرفة طبقات الرواة، ومعرفة طبقات الرواة أو لفظ الطبقة يستخدمه أهل الحديث كثيرا، يستخدمه أهل الحديث كثيرا، ويوجد عند غيرهم على قلة لكن عند أهل الحديث بكثرة. وما الفرق بين الطبقة والتاريخ؟ ما الفرق بين الطبقة والتاريخ؟ يقول الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث مبينا الفرق بين الطبقة والتاريخ، قال: وبينه وبين التاريخ عموم وخصوص وجهي. عموم وخصوص وجهي، فيجتمعان في التعريف بالرواة، فيجتمعان في التعريف بالرواة، وهذا موجود في كتب التاريخ، أليس كذلك؟ تاريخ الإمام الطبري وغيره، ستجد التعريف بالرواة والكلام عليهم وعلى أنسابهم والبداية والنهاية وغيرها، فيجتمعان في التعريف بالرواة بين التاريخ، كتب التي جمعت وسميت بالتاريخ، والكتب التي عنيت بالطبقات. نعم، وينفرد التاريخ بالحوادث، وينفرد التاريخ بالحوادث والطبقات بما إذا كان في البدريين مثلا من تأخرت وفاته عمن لم يشهدها باستلزامه تقديم المتأخر الوفاة، استلزامه تقديم المتأخر الوفاة، إذن يعنى بشيء أخف من الحوادث، يعنى بشيء أخف من ماذا؟ من الحوادث، يعني له عناية خاصة، مع أنه يشترك المؤلف بالطبقات والمؤلف بالتأريخ في التعريف بماذا؟ بالراوي أو بالرواة. والطبقة لغة القوم المتشابهون، القوم المتشابهون. أما اصطلاحا فماذا قال الحافظ عندكم في النزهة؟ قال: هم جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، في السن ولقاء المشايخ. يظن الناظر ابتداء أن هذا هو شرط لوصف الطبقة، الاشتراك في السن واللقاء، قد يفهم هذا ابتداء من كلام الحافظ، أليس كذلك؟ لكن كلام الحافظ السخاوي رحمه الله أدق، وإن كان مؤدى كلام الحافظ لا يريد غير هذا، لكن قد يفهم. ولذلك أرى أن كلام الحافظ السخاوي رحمه الله فيه ماذا؟ فيه دقة وفيه بيان أكثر. فيقول رحمه الله مبينا معنى الطبقة، قال: القوم المشتركون في الأخذ، القوم المشتركون في الأخذ، وهو المراد به ماذا؟ لقاء المشايخ. الملازم غالبا للاشتراك في السن، الملازم غالبا للاشتراك في السن، فليس هذا دائما، فليس هذا بدائم، لكن غالبا يكون ثمة اشتراك. فإذا كان الفرق بين السن والسن كبير، الفرق بينهما ماذا؟ كبير. نعم، فلا يكون ثمة ماذا؟ الطبقة، في اختلاف في الطبقة، أحدهما أكبر من الآخر، وإن كان قد اجتمع في بعض الأشياء أو في بعض الشيوخ. واضح؟ فائدة معرفة الطبقات، ذكر الحافظ أنه لمعرفة فائدة معرفة هذا النوع الأمن من تداخل المشتبهين، هكذا الأمن من تداخل، هكذا قال، اقرأ أحمد. وفائدته بالنزهة قال: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على سبيل المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. نعم، الأمن من تداخل المشتبهين، الاشتباه في أي باب؟ على الذي سبق بيانه لك، في الاسم أو اسم الأب أو في النسبة أو في الكنية الاشتباه عموما، الأمن من الاشتباه، نعم، من تداخل الاشتباه، وإمكان الاطلاع على ماذا؟ على تبيين المدلسين، وبالتالي تبين التدريس. تبين ماذا؟ التدريس. قال والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، إذا مروى الراوي عن آخر أو عن آخر بالعنعنة هل هو مدلس روى عمن سمع ممن روى عنه فعنعن، معاصر له أو غير معاصر، إلى غير ذلك مما سبق بيانه في العنعنة. والسلام لكم مفصلا في باب ماذا؟ العنعنة. أيضا من فوائد معرفة الطبقات النظر هل سمع الراوي ممن روى عنه أم لا، حتى ولو لم يكن مدلسا. كذلك كشف الغلط، كشف الغلط والكذب، كما جاء عن بعض السلف إذا نعم شككتم في الشيخ أو نحوه فحاسبوه بالسنين. فكشف الغلط مما قد يهم الراوي فيروي عن راوي ظهر الغلط والبعد بين الراويين، أو الكذب إذا ما كذب الراوي والعياذ بالله في تحمله تعمدا فيظهر هذا وينكشف، فيظهر هذا وينكشف، فإن كان في طبقة غير طبقة ذلك الشيخ والراوي عنه نعم بمفاوض ومات قبل أن يولد ظل ذلك على كذبه. وهذا يسوقنا إلى أن معرفة الطبقات أيضا مفيدة لمعرفة جرح الرواة أو تعديله، لها تداخل ولها دخول من هذه الحيثية، من هذه الحيثية. إذن معرفة الطبقات أمر مهم، ولذلك يعنى العلماء به، يعنى العلماء به كما في كتب العلل وغيرها كالحافظ علي بن المدين رحمه الله في كتاب العلل، وذكر جملة من طبقات الرواة وغيرهم من الحفاظ، غيرهم من الحفاظ. إذن معرفة هذا الفن مهم، أو هذا النوع مهم، لما يشتمل الاطلاع عليها من الوقوف على هذه الفوائد السابق ذكرها. التقارب، الحافظ يقول عندكم جماعة تقاربوا، ايش قال؟ المتقاربون اشتركوا، ايوه ايش العبارة اقراها؟ قال رحمه الله والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. نعم، اشتركوا، والاشتراك بمعنى التقارب، الاشتراك بمعنى التقارب في السن والمشايخ. وكما قلت لك عبارة الحافظ السخاوي فيها نوع ظهور يتبين لك معناها. التقارب في الأخذ هذا أمر اصطلاحي، أمر ماذا؟ اصطلاحي. هل له ضابط محدد؟ نقول من سنة كذا إلى سنة كذا، من سنة كذا إلى سنة كذا، هل له ضابط محدد؟ ليس له ضابط محدد معين. فنجد أن بعض الحفاظ مثلا يجد أن يجعل الصحبة طبقة، الصحابة يجعلهم طبقة واحدة، يجعل الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم في طبقة واحدة، يعني لا يجعل الصحابة ماذا؟ طبقات، كما هو الشأن في صنيع الحافظ ابن حبان وبعض الحفاظ. ومن الحفاظ من ينظر إلى اعتبارات أخرى مع الصحبة السابقة في الإسلام، نعم، شهود الغزوات وحضورها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من ماذا؟ من الاعتبارات. وبناء على ذلك يقسم الصحابة إلى ماذا؟ إلى طبقات إلى طبقات، كما هو صنيع الحافظ ابن سعد رحمه الله في الطبقات وغيره. وسار على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله نفسه كما فيه هو مشهور في تقديمته أو في مقدمته للتقريب. والنظر كذلك في حالة التابعين، فبعضهم يجعلهم في طبقة واحدة وبعضهم يجعلهم في ماذا؟ في طبقات، طبقة كبار التابعين، متوسط التابعين، صغار التابعين، وهكذا. واضح؟ نعم. مهم لمن طالع معرفة الطبقات أو نوع الطبقات أن يكون هذا المطالع لهذا النوع عارفا بأمرين مهمين. الأمر الأول مواليد الرواة وكذا وفياتهم، مواليد الرواة وكذا وفيات الرواة. لماذا هذا مهم أيها الأخوة؟ لأن مواليد الرواة ووفيات الرواة يتعلق به ماذا؟ شرط الاتصال، يتعلق به شرط الاتصال. تأمل معي ما سبق ذكره قبل في مسألة ماذا؟ في مسألة الفائدة من معرفة الطبقات. وشرط تحقق الاتصال في أشياء كثيرة، ومنها وفيات ولادة الرواة ووفياتهم، كرواية مثلا قتادة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولد في سنة كم؟ 60، ومات أبو بكر في سنة كم؟ 13. إذن مهم أن تعرف هذا لتميز. لماذا؟ لتميز. ومعرفة هذا الأمر كما قلت مهمة جدا، لأنه يعرف بها أمور. معرفة الوفيات يدرك بها، والولادات الرواة ووفياتهم كما قلت يحيط بأمرين اثنين، لأن إحاطتهما بهما يدرك الباحث أو الطالب بهما عدة أمور. الأمر الأول إدراك الراوي لمن روى عنه، إدراك الراوي لمن روى عنه، يستطيع أن يميز أدرك أو لم يدرك. كذلك يتبين له من خلال هذا ما في السند من انقطاع أو إعضال أو تدليس أو إرسال خفي، مما ينافي ماذا؟ الاتصال، مما ينافي الاتصال. هل هذا يدرك بقاعدة مضطردة؟ الوفيات ما لك أنت ليس لك هذا أنك تجعل قاعدة خلاص فلان وفلان، كل من اسمه محمد مات سنة 70 مات سنة 30، هذا ما هو صحيح، ما في قاعدة. إذن كيف يدرك؟ بالنظر والاستقراء والتتبع والوقوف على كل راو وترجمته في كتب التراجم والتواريخ، كتاريخ بغداد وتاريخ ابن عساكر والبداية والنهاية وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغيرها من الكتب العظيمة والكبيرة التي فيها سعة وتوسع في التراجم. واضح؟ وكذا كتب الطبقات، طبقات ابن سعد وغيره. فإذا هذه الوفيات نقل محض، نقل محض، صعب أن تجعل له ضابط. لكن إدراك الانقطاع من الاتصال، هذا مر معنا في مبحث الانقطاع والإرسال الخفي وما سبق لكم أن ذكرنا جملة من القرائن يعني يستفاد منها ماذا؟ أو يعني يدرك بهذه القرائن إذا احتفت بالخبر الوقوف على انقطاعه الخبر من عدمه. تذكرون هذا أو نسيتم؟ على كل حال ذكرنا جملة تقريبا نحو من 5 أو 6 من القرائن التي إذا احتفت بالخبر تدل على ماذا؟ على عدم الاتصال أو وقوع الانقطاع منها البعد وبعد الشقة بين الراويين وغير ذلك مما سبق بيانه. فهتلك أيضا يستعان بها في هذا الموطن للنظر والتأمل. نقف عند هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا لا يكاد يغيب عني أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم فإذا رأيت عيونهم تدور فأمسك. نعم، أنا شعرت هذا من أكثر من ربع ساعة، رأيت العيون تدور والظهور تدور يمين ويسار، بل بعضهم دارت عينهم من أول الدرس. هم قلة. قال شيخنا: نريد البيان في قول الأسماء سماعية لا قياسية، وهل يفهم منها أن الكنى والألقاب ليست سماعية؟ لا، هذا الباب واحد، باب الكنى والألقاب والأنساب كلها باب واحد، باب واحد، ليس هناك فرق. يعني الاسم السماعي والكنية ليست سماعية، أو النسب ليس سماعية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.